بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح الاحمرار على النظم الجلي، وقد وصلنا إلى باب الوقف، وزدت فيه بيتا واحدا وهو بيت مهم جدا لكل من ينتفع بوقف من الأوقاف أو يتعامل بوقف من الأوقاف، وهو قولي: وواجب إعمال شرط الواقف ما لم يخالف شرعنا فخالفي. ما معنى هذا الكلام؟ إذا وقف الواقف مثلا عمارة وقفا، وشرط أن هذه العمارة لا يسكنها إلا طلاب العلم المتخصصين في علوم الحديث، لا يجوز لغيرهم أن ينتفع. لماذا؟ لأن هذا شرط الواقف، وشرط الواقف يجب العمل به، ولهذا الفقهاء عندهم عبارة: شرط الواقف كنص الشارع. طبعا فيه نقاش، هل معناها شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به أو في دلالته، لكن المقصود أن شرط الواقف يجب العمل به. لكن انتبه، هذا مقيد بقيد، وهو قولي: ما لم يخالف شرعنا. فإن خالف شرط الواقف شرعنا فخالفي، يعني فخالف شرط الواقف ولا تأخذ به. مثال ذلك لو قال: هذا وقف يصرف على طلاب العلم وفقا للشروط الآتية: الشرط الأول أن يكونوا على مذهب المعتزلة، نقول هذا شرط ملغي لأنه مخالف للشرع. هذا ما يتعلق بهذا البيت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.